إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينبض بها قلبي وينطلق بها لساني سبحانك يا من صور خلق الإنسان من طين وماء إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. عنت الوجوه لواحد فرد صمد متفرد بكمال أوصاف الرشد، لا شيء يشبه ذاته، كلا ولا ند له، وما له كفوا أحد. سبحانه رب عظيم قادر، لا والد منه الوجود ولا ولد، هو فالق الإصباح من بعد الدجى، هو خالق الأفلاك والشهب الرصد، هو رافع السبع الطباق على الورى، هو باسط الأرض على الماء الجمد، هو مالك الملك المهيمن وحده، الخالق المعبود والفرد الصمد. من غيره من رازق ومدبر، يرعى العباد ودون ما ينسى أحد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذه اللحظات الطيبات المباركات من الليل التي يهب فيها الذاكرون وينشط فيها المجتهدون، ويتجلى فيها رب العالمين تبارك وتعالى على عباده، فيرفع الدعاء ويقبل الرجاء. ونعيش في هذه اللحظات مع كتاب الله، فنملأ قلوبنا نورا ونملأ أرواحنا نورا. فكتاب الله تعالى نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة النمل، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس وسل لعلكم تصطلون. فلما جاء وسبحان الله رب العالمين. يا موسى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى تخف يا موسى لا تخف إني لا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من

وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما القرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة النمل تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والتضرع والتذلل إلى الله تعالى من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، بل إن الدعاء هو لب العبادة وخلاصتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء مخ العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء. بل ورد في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله يحب من عبده أن يدعوه وأن يتذلل إليه بالدعاء. والشاعر الحكيم يقول: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أرزاقه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. الحمد لله على الطاعة والتاعة التوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهو وخطأ ونسيان وتقصير. عفوك ورضاك يا بذكرك يا مولى الورى نتنعم بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا بذكرك يا مولى الورى نتنام وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا شهدنا يقينا شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتسمع شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتسمع إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وصدقا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار يفرج الله الكروب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار يبارك الله في الأموال والأرزاق والذرية. التوبة والاستغفار نور وبهاء للمؤمن يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عزب، نبقى في رحاب هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم

لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا من البلاء شر ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا جازهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم يا ربنا مع خير الأنبياء اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا طالب علم إلا وفقته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا رب يا رحمن يا الله يا لطيف الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الزيادة في الإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والنجاة من النيران يا رحيم يا رحمن. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عزب، ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية محمد الورداني وحسين جودة، ولكم تحيات الزملاء بكنترول الإذاعة المهندس محمود الشيتي وعاطف العدل ورامي عبد المنعم. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وفي الختام لكم تحياتي كمال نصر الدين، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1440 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر ديسمبر لعام 2018 من الميلاد.